حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ الذي يقول أن هذا لا يجوز، لأن حرمت بها الأمر الإسلامي بها، ولأن القرآن ما ينزل يعلق الجدران المساجد أو البيوت، نزل يعمل به ويحفظ، هذا هو الشيء ذلك، لا يعلق الجدران أو المساجد أو ما أشبه ذلك، إلا ينبغي على ذلك.